السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فلا يخفى ما جاء في فضل التفقه في الدين، وأنه لا يمكن أن يعبد الله جل وعلا على وفق شرعه إلا بالفقه. والمراد بالفقه في الدين، لأن نظرت في العنوان، عنوان المحاضرة، فإذا به لقاء مفتوح في المسائل الفقهية. المراد بالفقه في الدين في النصوص الكتاب والسنة ما يشمل جميع أبوابه، جميع أبوابه. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، المراد به في جميع أبوابه، لا يقتصر فيه على الأبواب العملية من الصلاة والزكاة والصيام والحج والبيوع والمعاملات، الجنايات، الأنكحة والأقضية، لا يقتصر على هذا، وإن كانت من الفقه، وإن خصها العرف العلمي به. خص العرف عند أهل العلم الفقه بالدين هي الأرباع المعروفة، الأربعة: العبادات ومعاملات و أنكحة وأحوال شخصية وأقضية وجنايات، لكنه في النصوص، نصوص الكتاب والسنة، أعم من ذلك، حتى أن من أهل العلم من صنف في العقيدة وسمى تصنيفه الفقه الأكبر. في الآية وفي حديث معاوية المخرج في الصحيح: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، المراد به جميع أبواب الدين بما يشمل العقائد والعبادات والمعاملات والتفسير والمغازي والسير والفتن والملاحم وغيرها من أبواب الدين. فلا يمكن أن يمتثل ما أشير إليه بقوله: من يرد الله به خيرا فقه في الدين، حتى يتعلم جميع أبواب الدين. ويلاحظ على بعض المتعلمين اقتصارهم على الفقه العرفي الذي يختص بفقه العمل، ورغم أهميته إلا أن العقائد أهم كما يقرر أهل العلم. على كل حال، هذا الإغراء منه عليه الصلاة والسلام بالفقه في الدين مثل ما ذكر يشمل جميع الأبواب، استدلالا بحديث جبريل لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام والإيمان والإحسان، قال في آخر الحديث: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، يعلمكم دينكم. وانطلاقا من حديث جبريل، حيث جاء يعلم الصحابة الدين بواسطة السؤال والجواب، آثرنا في هذا اللقاء أن يكون التعليم بطريق السؤال والجواب. والتعليم بطريق السؤال والجواب طريق مسلوك، وله ما يدل عليه، ومن أوضح ما يدل عليه حديث جبريل. جاء جبريل يعلم الناس دينهم بواسطة أسئلة طرحها وألقاها على النبي عليه الصلاة والسلام، فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام بما أفاد الأمة، وأجاب عما يمكن الجواب عنه، لأنه ليس كل سؤال يجاب، وما لا يمكن الجواب عنه اعتذر عنه عليه الصلاة والسلام، ليس المسؤول بأعلم من السائل. وكثيرا ما يسأل النبي عليه الصلاة والسلام فيسكت ثم بعد ذلك يجيب، والعلماء يقولون إنه ينتظر الوحي عليه الصلاة والسلام، لأنه لا ينطق عن الهوى. وقد يشير بعضهم إلى أن من فائدة هذا السكوت التريث في الجواب وعدم العجلة فيه، لأنه يلاحظ على بعض من يسأل ويجيب أنه يستعجل، وقد يفهم السؤال وقد يخفى عليه فهمه، وقد يكون السؤال بحاجة إلى شيء من الاستفصال ليبنى عليه الجواب، ثم بعد ذلك تضيع هذه المعاني بسبب العجلة في الجواب. وهذا اللقاء نجيب عليه فيه على ما يتيسر وما يمكن الجواب عنه، وما لا يمكن الجواب عنه يرد إلى الله جل وعلا. كثيرا ما يسأل أهل العلم ويتحرون في الجواب إذا أمكن، وإلا قالوا الله أعلم. والجرأة على الفتية معلومة، يعني معلوم خطرها، فقد جاء على ما يدل على منعها وتعظيم شأنها. أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. والكذب يتناول القول على الله بلا علم، فعلى طالب العلم أن يكون متحريا متفهما للسؤال متحريا في الجواب. هذه مقدمة بين يدي هذا اللقاء، أرجو أن ينتفع بها المتكلم والسامع. هذا سائل يقول: ما حكم التراص في الصفوف للصلاة وكيف يكون ذلك؟ ما حكم التراص في الصفوف؟ جاء ما يدل على وجوبه، لكن جمهور أهل العلم حملوا الأدلة على الاستحباب، فهو عند الجمهور مستحب. وجاء فيه: لا تدعوا فرجات للشيطان، ما يدل على أن التراص مطلوب. وجاء عنهم رضوان الله، عن الصحابة رضوان الله عليهم، أنهم كما علقه البخاري في صحيحه أنه كأن أحدهم كان يلزق كعبه بكعب الآخر. وجاء أيضا الأمر تحاذوا بالمناكب والأقدام. والناس بين إفراط وتفريط في هذا الباب، منهم من يترك فرصة أكثر من شبر، هذا لا شك أنها محل للشيطان، هذه فرجة تركت للشيطان. وهل يرضى المسلم الذي يناجي ربه أن يكون بجواره شيطان؟ وبعض الناس يؤذي جاره، بعض الناس يؤذي جاره ويشوش عليه صلاته، فلا هذا ولا هذا. تحصل المحادات بالمناكب والأقدام أيضا، لأن بعضهم لا يلاحظ إلا الأقدام، فإذا كان بينه وبين جاره فرجة ملأ هذه الفرجة بقدميه، باعد ما بينهما، هذا مبحر، هذا ليس تراص، لأنه إذا وجد تراص بالأقدام فقد التراص بالمناكب، المحاذاة بالمناكب. فالذي تدل عليه النصوص أن المصلي يكون وضعه في الصف بقدر حجمه من أعلاه إلى أسفله، لا يأخذ زيادة بمعنى أنه يباعد ما بين قدميه، ولا يلصق قدميه بحيث يرصه الذي بجنبه، بحيث إذا أراد تطبيق مفهوم التراص. فالتراص المقصود به أن لا يوجد فرجات في الصف، والصاق القدم بالقدم. بعض الناس يترتب على تحصيل هذه السنة مفسدة، تجد بعض الناس حساس لا يريد أحدا أن يدنو من قدمه، وجد من يقطع صلاته إذا صف بجانبه من هذا النوع، بل وجد ما يدل على شيء من عدم التوازن العقلي. بعضهم من بعض الأخوان يحرص على أن يرص ويؤذي الذي جنبه، ثم بعد الثاني الطرف الثاني ممن لا يطيق مثل هذا العمل، وإلا لو فقه النصوص تحمل مثل هذه الأمور، يجعل في أحد أظفاره زاوية بحيث يؤذي بها الذي يريد رصه في ظفره. هذا وجد، لأن بعض الناس ما يتحمل هذه التصرفات، من قطع الصلاة بسبب مس القدم بالقدم، وبعضهم قطع الصلاة لوجود حبل أو خيط يتدلى من ثوبه، يظنه حشرة ولا يظنه شيء. فالناس يختلفون في حساسياتهم. أنت احرص على التراص، وجرب جارك إن كان ممن يقبل ولا تتأثر صلاته بإلصاق القدم بالقدم فهذا هو الأصل. لكن إذا كان تسعى في بطلان صلاته فالتراص مطلوب والفرجات ممنوعة وأيضا الأذى ممنوع. والناس حيال السنة يختلفون، منهم من لا يفقه شيئا لا يعرف عن السنة شيء ولذا لا يحاول تطبيقها، ومنهم من يعرف السنة يفقه المسألة لكنه لا يفقه كيفية التطبيق فيقع في صنيعه أعظم مما فعل. مثلا التجافي، بعض الناس يحرص على التجافي وهو في الصف فيؤذي من بجواره، والانضمام في هذه الحالة أفضل مع أن التجافي مطلوب، صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام كان يجافي لكن مع الإمكان، أما مع عدم الإمكان فلا. يقول: هل ورد أن القرآن يأتي صاحبه بالقبر في سورة إنسان حسن الصورة؟ الذي جاء في هذا السياق أن العمل الصالح يأتي في سورة الشاب حسن الصورة، وجاء بالنسبة للقرآن: اقرأ القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. يقول: طلبت منه كف مذياعه عن المعازف لأننا في مكان عام، فقال: ليس لك شأن بهذا. فغضبت وصرخت بوجهه أن هذا يصلني منه الصوت وخرجت، هل تصرفي صحيح؟ مجرد الإنكار هو الأصل، وينبغي الإنكار على من يظهر المنكر، ولا شك أن الأغاني والمعازف محرمة وهي منكر يجب إنكاره، لكن الإنكار كما قرر أهل العلم يكون بالطرق والوسائل التي تحقق المصلحة ويترتب عليها زوال المنكر ولا يترتب عليها مفسدة بدون مفاسد. فأنت لما صرخت بوجهي وغضبت يمكن تأخذه العزة بالإثم ويزيد، لكن لو أنت نبهته برفق ولين وقلت أن هذا أمر محرم وعلينا الإنكار وأنت شخص مسلم عليك أن تلتزم بشرع الله بهدوء ورفق لا زال المنكر في الغالب، وهذا مجرب مع العصاة مجرب، وما دخل اللين في شيء إلا زانه الذي هو الرفق، وما نزع من شيء إلا شانه. ونفوس الناس تأبى أن يفرض عليها شيء، تأبى كثير من الناس يأنف أن يؤمر أو ينهى بأمر صليح أو نهي صريح، يعني لو كان عرض هلا أو لولا كففت هذا الذي يؤذينا وفي الأصل محرم ونسأل الله جل وعلا لك الهداية، ومن هذا الكلام يكف. يقول: اليوم قبل الفجر اغتسلت ثم كان الجو باردا فالتحفت بالبطانية، يقول: فغفيت تقريبا 5 دقائق، ووقتها لم أحس بنفسي فقمت فزعا لألحق بصلاة الجماعة فذهبت وصليت ولم أتوضأ بعد نومي هذا، فهل علي إعادة الصلاة أم هذه الغفوة لا تبطل الوضوء؟ وهل النوم ناقض للوضوء أم مظنة للنقض؟ هو في الأصل مظنة، لكن هذه المظنة القوية جعلت موضع المئنة كما يقول أهل العلم، ولذا جاء في حديث صفوان بن عسال في المسح على الخفين: ولكن من غائط أو بول أو نوم. النعاس والسنة التي يدرك الإنسان ما يدور حوله هذا لا ينقض الوضوء، لأنه لو خرج منه شيء أدركه. وأما بالنسبة للنوم المستغرق ولو كان يسيرا بحيث لا يدرك الإنسان ما يدور حوله هذا ينقض الوضوء، وما دام التحف بالبطانية يختلف عما إذا كان جالسا أو مضطجعا، يختلف الأمر من هذا إلى هذا. وعلى كل حال قال أحوط أن تعيد الصلاة. يقول طلقت زوجتي بثلاث طلقات متفرقات، فقلت لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق بالثلاث الحارمة، وهي حامل الآن. وقتها كنت غضبان، غير أني في غضبي هذا كان غير مغلق علي وعيي أو وعي ما حولي، علما بأني كنت أنوي وأضمر طلاق هذه المرأة في أي حين، بل قد ذهبت للمحكمة لأطلقها، ولكن تدخل أخي وأخر الطلاق. أولا، الطلاق الثلاث بلفظ واحد، الفتوى على أنه طلقة واحدة، وبثلاثة ألفاظ أنت طالق أنت طالق أنت طالق، إن لم يقصد بذلك التأكيد فعامة أهل العلم على أنه واقع ثلاثا، ما لم يقصد به طلقة واحدة ويؤكد هذه الطلقة مرارا. وشيخ الإسلام معه يقول مثل هذا الطلاق ما دام لم يتخلله رجعة فهو طلقة واحدة. وعلى كل حال، مثل هذه الأمور التي يعتريها مثل الغضب، مثل هذا الكلام لا يقال في حال غضب، لكن مقدار الغضب الذي يرتفع معه التكليف ولا يقع معه الطلاق يحتاج إلى تأمل، يحتاج إلى تأمل. وما الذي أثار هذا الغضب؟ وهل وصل إلى حد لا يعي ما يقول أو لم يصل؟ فمثل هذا يكتب السؤال بالتفصيل، يفصل في السؤال ويرفع إلى المفتي ويجيبه إن شاء الله تعالى، لأن تقدير مثل هذه الأمور تحتاج إلى استفصال من الزوج واستفصال من الزوجة. يعني سأل شخص، فقال سأل واحد من أهل العلم وقال أنه طلق زوجته وهو غضبان، قال ما الذي أثارك؟ قال قلت لها أحضر القهوة، فتأخرت علي خمس دقائق فطلقته. قال الشيخ الطلاق واقع، لأن التأخر مدة خمس دقائق في مثل هذه ما يستدعي غضب، ولا يغضب الإنسان معه إلى حد يفقد معه عقله. وشخص سأل وقال إنه طلق زوجته وهو غضبان، فسأله المفتي مسؤول فقال ما الذي دعاك إلى طلاقها؟ قال طلبت منها شيئا فقالت لعنة الله على والديك، صلى الله عليه وسلم. هذا يستدعي غضب شديد، فلم يمضي طلاقه، فينظر إلى الباعث إضافة إلى حال الشخص، لأن الناس يتفاوتون في الغضب، منهم من يثور بسرعة ومنهم من يصل به الغضب إلى حد لا يعي من شيئا من حوله. فمثل هذا يكتب السؤال بالتفصيل ويرفع إلى الإفتاء ويأتيه الجواب. يقول في يدي شيء من الصمغ فحرصت على إخراجه وأخرجته وصليت. كيف إخراج؟ يعني إزالته. وصليت بعد مدة أو عدة فروض اكتشفت وجود شيء يسير من الصمغ في أصبعي، فصلاتي صحيحة. اليسير جدا يعفى عنه، لكن ما مقدار هذا اليسير؟ لأن الناس يتفاوتون في تقدير اليسير والكثير. يعني كما قرر أهل العلم في العفو عن يسير الدم، قالوا يسير معفونا، لكن ينظر في ذلك إلى أوساط الناس، لا ينظر إلى موسوس ولا ينظر إلى جزار يزاول الدماء في جميع أوقاته، لا، لأن كثرة الإمساس تقلل الإحساس، فينظر إلى شخص متوسط. فهذا اليسير إن كان مما يعفى عنه فصلواتك صحيحة، وإلا فعليك الإعادة. يقول أنا عندي أسهم شركات وقد بعتها كلها، ولكن بعضها مضى عليه سنوات وبعضها شهور، فما الواجب علي الآن؟ هل أزكي بسعرها الحالي أم بسعرها الذي بعتها به، علما أن سعرها الذي بعتها به موجود؟ النقود لا تقوم، أنت الآن عندك نقود وفرطت ومضى عليك أعوام لم تزكيها، فأنت تزكي هذه النقود بعدد الأعوام السابقة. لكن لو كانت عروض قابلة للزيادة والنقصان فأنت تزكيها في سعر يومها. يقول: هل يقسم الأجر على عدد الأيام في العبادات أو السنن؟ مثال ذلك: شخص صام يومين من الأيام البيض، فهل نستطيع أن نقول أن له أجر يومين؟ ورجل آخر صام أربعة أيام من ستة أيام في شوال، فهل نستطيع أن نقول إنه أجر صيام الست من شوال؟ أن أجر صيام الست من شوال يقسم على ستة أيام ثم له أجر أربعة أيام. من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا، والصيام أجره عظيم، كل يوم له أجره. لكن بالنظر إلى المجموع، إذا قيل من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال كأنما صام الدهر، هذه النتيجة لا تحصل، لكن صيامه أربعة أيام له أجره، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر صام يوم أو يومين له أجر صيام يوم أو يومين، لكن ما يكون كمن صام الدهر الأجر المرتب على المجموع. يحصل له الأجر المرتب على الأفراد ولا يحصل له الأجر المرتب على المجموع. يقول: بعض الناس إذا اختلف العلماء فقال بعضهم أن هذا الفعل سنة وقال الآخر بدعة، يقول: الأفضل أن أتركه خشية أن يكون القول ببدعية هذا الفعل احتياطا، فهل هذا صحيح؟ أولا تنظر في من تستفتي وتفاضل بين المفتين، وإذا كان المفتي متصف بالعلم والدين والورع فقلدته تبرأ ذمتك بتقليده، على أن لا يكون المرجح هو الهوى، وليس في فتواه مفتي متبع ما لم يضف للعلم والدين والورع. فإذا كان أحدهما أمكن في العلم وفي الدين والورع لا شك أن القول الراجح في الغالب، لا سيما وأنت لست من أهل النظر، الراجح معه. افترض أنهما بمنزلة واحدة أو شاع ذكرهما على ألسنة الناس أنهما من أهل العلم والفتوى، ولا تستطيع أن ترجح هذا على هذا، فتحتاج إلى مرجح ثالث. اسأل ثالث. والعمل بالاحتياط مسلك عند أهل العلم، يعني إذا كان يقتضي فعل ويقتضي كف الأصل الكف، لا سيما إذا كان مما يتعبد به، فالاحتياط والتحري في هذا الباب مطلوب. وإذا وجدت مرجح ورجح لك أحد القولين وعملت به تبرأ ذمتك، ما لم يكن المرجح تابع للهوى. لأن لما تسأل في الحج مثلا، تسأل شخص تقول: أنا تركت كذا، فيقول: عليك دم. تسأل ثاني يقول: ما عليك شيء. لا شك أن الهوى يقودك إلى فتوى من يقول لا شيء عليك، فإذا رجحت قول من يقول لا شيء عليك صرت متبعا للهوى لا للشرع. وعلى كل حال فرض العامي تقليد أهل العلم، وإذا سأل شخصا تبرأ الذمة بتقليده فلا يسأل غيره، يعني إذا سأل قال: عليك دم، خلاص امتثل، ما دام تبرأ الذمة بتقليده وأنت شاع واستفاض بين العلماء أن هذا أهل للفتوى لا تسأل غيره. لكن قد تسأل شخص يقول: ما عليك شيء، فبعض الناس يتحرج، قل: لابد تأكد حتى أسأل آخر، فإذا سأل آخر وأفتاه بالاحتياط الأمر لا يعدوه، له أن يعمل بقوله. يقول: ما الأفضل، إذاعة الصلوات خارج المسجد بمكبرات الصوت أم عدم فعل ذلك؟ أولا، معروف أن الأذان لا بد فيه من رفع الصوت، ويتحقق رفع الصوت بالمكبرات ويصل إلى الناس في بيوتهم، لأنه إعلام بدخول الوقت. الإقامة، إقامة الصلاة، بعض العلماء يقول الأولى أن لا تكون بالمكبر، لأنها نداء للحاضرين ويسمعون الإقامة بدون مكبر. الأمر الثاني أن من الناس من يعتمد على الإقامة وعلى المكبر فلا يحضر إلى الصلاة إلا متأخر. نقول: ومع ذلك الأولى أن تكون الإقامة بالمكبر، لأنه جاء في الحديث: إذا سمعتم الإقامة، أو إذا سمع أحدكم الإقامة فلا يأتي، إذا سمعتم الإقامة فلا تأتوها وأنتم تسعون، يعني بسرعة، ولكن بالسكينة والوقار. فما في ما يمنع من تبليغ الناس الإقامة، ولا شك أن هذا يعينهم، لا سيما في ظروفنا التي نعيشها، الناس بحاجة إلى ما يعينهم. يعني لولا أن الإقامة تكون بالمكبرات صار كثير من الناس إذا خرج إلى المسجد وجد أن الناس قد صلوا، لا سيما من يتراخى عن الحضور للصلاة إلا مع الإقامة. وفي سلف هذه الأمة، ولا مقارنة مع أن الخير موجود ولله الحمد، يقول من يقول أن من لا يأتي إلى الصلاة حتى يدعى إليها، يعني بالأذان، فهو رجل سوء. لما يجي إلا لا أذن، هذا رجل سوء. لكن نقول أيضا هذه عزائم لكن ليست لازمة، مطلوب من الإنسان أن يصلي، ومطلوب منه أن يصلي الرواتب قبل الفريضة، لكن إذا تساهل وأدرك الفريضة هذا فرض والباقي نفل. فالأولى أن يكون الأذان والإقامة بالمكبر. وأما بالنسبة للصلاة وقراءة القرآن فعلى حسب ما يترتب على ذلك. إن ترتب عليه أن الجيران يسمعون القرآن ويسمعون الخطب، يسمعون المواعظ، هذه أمور مطلوبة ومرغب فيها، فلتكن في المكبر. وإن كان يشوش على الناس ويؤذيهم ويقلقهم، لا سيما إذا كان يحدث فزعا عند الأطفال في وقت النوم وما أشبه ذلك، فلا شك أن المصالح والمفاسد تدور معها الأحكام. السؤال يتكرر كثيرا في هذه الأيام، ولا شك أنها نازلة. يقول: ما حكم السعي بالمسعى الجديد؟ وإذا كان لا يجوز فهل نحجم عن الاعتمار ريثما يعاد فتح القديم؟ المسعى الجديد الآن ليس سرا أن كلام أهل العلم مؤداه إلى اختلاف، يعني يختلفون، منهم من يقول السعي صحيح ومنهم من يقول السعي باطل، لأن المسعى الجديد ليس في حدود المسعى الذي سعى فيه النبي عليه الصلاة والسلام، لسيما أن تواريخ مكة تقول أن عرض المسعى قالوا 37 ذراع تقريبا أو 35 ذراع، يعني بقدر القديم، بقدر القديم. وعلى كل حال ما دام هذا الخلاف موجود فأس المسألة لا يدرك من خلال النصوص، فالاجتهاد ليس للصغار والمتوسطين من طلاب العلم الذين لم يدركوا مكان السعي قبل العمارة، أما الذين أدركوا مكان السعي قبل أن يعمر ورأوا المسعى على حقيقته وأنه أوسع من القديم، فهؤلاء لم يفتوا. معروف كلام الشيخ ابن جبرين حفظه الله أنه قال بمثل هذا، أنه حج سنة 69 قبل عمارة المسعى وكان أوسع من هذا، فلا مانع حينئذ من السعي الجديد. على كل حال هذه المسألة من المسائل الكبار التي لا يفتي فيها إلا الكبار، فينتظر ما يقوله المفتي وما تقوله اللجنة الدائمة وما يقوله أعضاء الهيئة، نسأل الله جل وعلا أن يعينهم ويسددهم. وإلا فالمسألة من عضل المسائل، ركن من أركان النسك، هذا يحتاج إلى تحري ويحتاج إلى تأكد وتحقق. بعضهم يقول أنت محصر تحلل بدم، لا تسعى تحلل بدم، وبعضهم يقول حكم الحاكم يرفع الخلاف والمشايخ اختلفوا، ولي الأمر رأى أنه أن الرجحان مع من يجيز، وأحضر شهود يشهدون أن المسعى أعرض من المسعى القائم، ورأى ولي الأمر ولا يشك يعني في إرادة المصلحة في مثل هذا، لكن الإرادة والنية وحدها لا تكفي، بل لا بد من الصدور عن أقوال أهل العلم، لأن هذه عبادات محضة ما تخضع الاجتهاد. يعني لو رأى رأي مثلا إن عرفة ضاقت بالناس قالنا نوسع عرفة، يمكن؟ ما يمكن، لأن هذا ركن من أركان الحج، والسعي ركن من أركان الحج. على كل حال نسأل الله جل وعلا أن يدلهم على الحق، أعني ولاة الأمر سواء كانوا من أهل الحل والعقد والأمر والنهي أو أهل العلم. ومثل ما قلت، الذي يصغر سنه عن إدراك المسعى القديم ليس له أن يفتي في هذه المسألة، لأن المسألة مبنية على نظر في نصوص شرعية، والنصوص مبنية على واقع. فهل المسعى بالفعل الذي سعى فيه النبي عليه الصلاة والسلام وتتابعت عليه الأمة وتواتر عمليا بالعمل والتوارث، هل هو أوسع من القائم أو بمقداره؟ يحتاج إلى نظر ممن أدركه قبل العمارة. نقول هل هذا الزواج يقع؟ ما معنى الزواج يقع؟ يعني هل يصح؟ يقول تقدمت لخطبة فتاة وتم التالي: إشهار وقبول وإجاب، إن كان يعني معنى الإجاب والقبول وهو قول الولي زوجتك وقول الخاطب قبلت، هذا هو النكاح، هذا عقد النكاح، ويحتاج إلى اثنين من الشهود ثم يكون نكاحا شرعيا. يقول وإجاب وقبول وإجاب مع العلم أن القبول والإجاب تم أثناء الإشهار، تم أثناء الإشهار، لا يمنع أن يكون العقد بالإجاب والقبول قبيل الدخول، فيما يمنع إذا كان الإشهار وإعلان الزواج في ليلة الجمعة مثلا مثل هذه الليلة، وتأخر العقد إلى قبيل أن يدخل على المرأة بدقيقة مثلا، يعني جلس مع الناس إلى الساعة 12 وانصرف الناس وعقدوا، ما في إشكال، هذه مقدمات نكاح وليست بالنكاح، المقصود أنه لا يدخل على المرأة إلا بعقد. يقول تم الإجابة والقبول وليمة. يقول لم يتفق على مهر لأنه متعارف عليه داخل العائلة، المهر إذا لم يتفق عليها فلها مهر المثل، لها مهر المثل. يقول لم يكن هناك شاهدين معينين يعنيهما بعينهما، ولكن القبول والإجاب تم بحضور جمع كثير من الأهل والأقارب والمعارف، يكفي هذا، لأن المطلوب اثنين وحضر اثنان وزيادة. يقول كيف توفق المرأة بين طلب العلم وقيام الليل مع مسؤوليتها في رعاية زوجها وأبنائها؟ المرأة حقيقة عندها الوقت وافر، وإن كانت الأعمال كثيرة تستطيع أن توفق بينها، وإذا كان من العلماء الكبار الذين وقتهم لله ثم لعموم الناس عندهم الدوام الرسمي من 8 إلى 2، وعندهم بعد العصر راحة واجتماع بأهلهم وذويهم، وبعد المغرب درس، وبعد العشاء يستقبل الناس، ومع ذلك يصوم الأيام البيض، وقد يصوم صيام داود، ويزور المرضى، ويصلي على الجنائز في المساجد التي تصلى عليها فيها، ويقرأ القرآن في ثلاث، كل هذا حاصل مع هذه الأعمال على، ويقوم الليل. فالموفق لا شك أنه يستطيع أن يوفق بين هذه الأعمال، أما الذي لا يوفق يضيع عليه وقته سدى، والترتيب والتنظيم لا بد منه، لا بد منه. وبعض أهل العلم فيما قرأنا من تراجمهم عنده في اليوم 12 درس، 12 درس، وأدركنا من شيوخنا من عنده في اليوم 5 دروس، بعد كل فريضة درس. وذكر أهل العلم عن شرف الدين الطيبي أنه وقته كله تدريس، فيجلس بعد صلاة الصبح إلى أذان الظهر من غير فاصل لتفسير القرآن، ثم يجلس بعد صلاة الظهر إلى أذان العصر من غير فاصل لصحيح البخاري، والعصر والعصر كذلك، والمغرب إلى وفود النوم. هذه إعانة من الله جل وعلا، لكن على الإنسان أن لا يكلف نفسه ما لا تطيق. اكلفوا من العمل ما تطيقون، إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد لغلبه، لكن مع التدريج تجد نفسك تطيق أكثر مما يطيقه أقرانك. فحينما يقال إن فلان من الناس يختم كل يوم من سلف هذه الأمة، نستغرب كيف يختم كل يوم، ما يمل. أولا القرآن لا يخلق مع كثرة الرد، الأمر الثاني أنه بالتدريج تولدت عنده هذه الملكة، تجد في أول الأمر يقرأ جزء ثم تزيد الرغبة عنده فيقرأ جزئين ثم ثلاثة. ودركنا بعض الشباب من هو في سفر على سيارته، ثم إذا جاء وقت القراءة على جنب وقف حتى ينجز ورده اليومي من القراءة. فالقرآن احتاج إلى مزيد عناية، احتاج إلى فرض من سنام الوقت، ما يجعل التراخي، يعني إن تقدم إلى الصلاة قبل الإقامة فتح المصحف وإلا فلا. بعض طلاب العلم بهذه الطريقة قد تمر عليها السنة ما ختم ولا مرة، ولا شك أن هذا حرمان. كيف يكون علم بلا قرآن؟ الختمة 3 ملايين حسنة، شو أعظم من هذا؟ ومع ذلك يقرأ القرآن، يقرأ نصيبه، إن قرأه في 7 كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو، اقرأ القرآن في 7 ولا تزد، فهذا بإمكانه بعد صلاة الصبح إذا تأخر ساعة حتى تطلع الشمس بإمكانه أن يختم كل 7 من غير أن يخل بأمر دين ولا دنيا، ما في تعارض مع شيء، هذا ما في شيء قبل طلوع الشمس. ثم بعد ذلك يرتب وقته للعلوم الأخرى، ومثله هذه المرأة التي تريد التوفيق بين طلب العلم وقيام الليل. قيام الليل مما يعين على طلب العلم، قيام الليل مما يعين على طلب العلم، ومسؤوليتها في البيت في رعاية زوجها وأبنائها، كل هذا أمر يسير، لأن الطبخ قد يحتاج مثلا إلى ساعة، ساعة لمن، والغسيل قل ساعة ثانية أو 3 ساعات أو 5، يبقى من الوقت 20 ساعة. فبالإمكان أن التوفيق بين جميع العبادات. ومن فضل الله جل وعلا على هذه الأمة أن نوع لها العبادات، نوع لها العبادات، فمن ذكر، تلاوة، صلاة، صدقة، صيام، وغيرها من أنواع العبادات التي تقرب إلى الله جل وعلا، وبعضها يعين على بعض، بعضها يعين على بعض. والغفلة تورث الصدود والانصراف، فعلى الإنسان أن يهتم بأمر دينه ولا ينسى نصيبه من الدنيا. يقول: بعض الأئمة يوقعون كامل التكبير خارج الانتقال، أعني تكبيرات الانتقال في الصلاة، فما الحكم في ذلك؟ الأصل أن تكبيرة الانتقال للدلالة على الانتقال، للدلالة على الانتقال، فتكون مقارنة له، ففي أثناء هويه للركوع أو السجود يقول الله أكبر. لكن بعضهم يراعي الأجهزة، فتجد ما يقول في الركوع والسجود الله أكبر إلا وهو قائم، علشان إيش؟ المكبر. لو قال الله أكبر وهو يهوي انخفض الصوت، ومع ذلك السنة لا بد من تطبيقها. الصلاة صحيحة، الأركان موجودة، والتكبير لا شك أنه واجب عند الحنابلة وسنة عند الجمهور، لكن يبقى أن الصلاة صحيحة لكنه فاته تطبيق السنة. يقول بعض إعلانات المحاضرات تحتوي على لفظة برعاية مجلة كذا، فهل هذا يعد من البيع والشراء في المسجد؟ إن علق الإعلان صاحب المؤسسة نقول نعم، إن علق الإعلان صاحب المؤسسة التي برعايته نقول هذا جاء ليروج سلعته في المسجد فلا يجوز. لكن إذا علق الإعلان من همه المحاضرة ولم يلتفت إلى هذه الدعاية فهذا لا يضر إن شاء الله تعالى. ولذلك الدعاية موجودة في كل شيء، الكاس هذا فيه دعاية، الكرتون المناديل فيه دعاية، المسجل فيه دعاية، المكبرات فيها أيضا دعايات، لأن هذه أمور غير مقصودة. فإن كان صاحب المكبر هو الذي جاء به من أجل الدعاية نقول لا يا أخي، هذا من استغلال المسجد لأمور الدنيا وهذا لا يجوز. لكن إذا علقه شخص محسن محتسب همه المحاضرة ولم يلتفت إلى هذه الدعاية فلا يضر إن شاء الله تعالى. هذا يقول إذا علم بالتجربة أن الإكثار من المشروبات الغازية يضر، فهل يصح القول بتحريم شربها ولو كان يسيرا؟ بالنسبة لمن تضره لا يجوز له أن يصل إلى الحد الذي يتضرر به، لأن المشروبات المباحة كالمأكولات المباحة، لو قال أحد إن التمر حرام كفر، ولو قال شخص إن الخبز حرام كفر، يعني يحرم ما علم حله بالضرورة من دين الإسلام يكفر. لكن شخص مريض سكر ويبي يأكل من التمر إلى أن يتضرر نقول لا ما يجوز، حرام عليك تأكل تمر أو تأكل غيره مما يضرك. ففرق بين ما أصله الضرر وبين ما أصله النفع، فإذا كان يتضرر بما أصله النفع لا يمنع حتى يصل إلى الحد الذي يتضرر به. يقول هل غيبة من اشتهر بالفسق جائزة إذا كان ذلك لمصلحة، وما هو ضابط الغيبة المحرمة؟ الغيبة الأصل فيها التحريم، وهي ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره، لكن للمصلحة تجوز بل قد تجب. أهل العلم أهل الحديث عدلوا الرواة وجرحوهم، قالوا فلان ابن فلان ابن فلان فلان كذاب ضعيف فيه كذا فيه كذا، هل هذا من الغيبة؟ الأصل أنه غيبة، لكن المصلحة لا تتحقق إلا بهذا، حفظ الدين لا يتم إلا بهذا. فحتى صار واجب من واجبات الدين أن يجرح الرواة ويعدلون، لأن لا نستطيع أن نحكم على الأحاديث المقبول منها والمردود إلا بواسطة الجرح والتعديل. لكن شخص لا أثر له، ذمه لا ينفع ومدحه لا يضر، مثل هذا الأصل في المسلم أنه محترم وعرضه مصان. نعم لك أن تقول من فعل كذا لا تسمي، من فعل كذا فقد ارتكب محرم أو يستحق الذم، يعني بالعموم قد يترتب على ذلك مصلحة من نصيحة. شخص جاء يخطب بنت فلان فسألك عنه، هذه مصلحة راجحة، مصلحة الراجحة يذم بما فيه. شخص جاء يستفتي ولا بد في الفتوى أن يذكر فيها فلان أو فلانة، هند امرأة أبي سفيان قالت إن أبا سفيان شحيح، هذا الأصل أنها غيبة، لكن ما يمكن أن يجاب عن سؤالها إلا بذكر هذا الوصف الذي لا يرضاه، فإذا ترجحت المصلحة لا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى. وبالجملة على الإنسان أن يحفظ ما اكتسب، على الإنسان أن يحفظ ما كسب، إنسان يحرص على كثرة الحسنات، تجد من أحرص الناس على كسب الحسنات ثم بعد ذلك يأتي يوم القيامة مفلسا. أتدرون من المفلس؟ قالوا من لا درهم له ولا متاع. قال لا، المفلس من يأتي بأعمال، في بعض الرواية أمثال الجبال، من صلاة وصيام وصدقة وجهاد وغيرها، ثم يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وشتم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته حتى يكون مفلسا لا حسنات له، وقد يزيد الأمر، فلا توفي حسناته بتعدياته على غيره، فيؤخذ إذا فنيت حسناته يؤخذ من سيئاتهم فتطرح عليه فيلقى في النار، نسأل الله السلامة والعافية. وابن دقيق العيد يقول إن أعراض المسلمين حفرة من حفر النار، حفرة من حفر النار، يقول وقف على شفيرها العلماء والحكام، العلماء والحكام، لأن كلام الناس فيهم كثير، كلام الناس في العلماء وكلام الناس في الحكام كثير، فهم يقفون على شفير هذه الحفرة يدفعون من يتكلم في أعراضهم. ومنهم من يقول أن المراد بقوله وقف على شفيرها العلماء والحكام لأنهم هم الذين يحتاجون إلى الجرح والتعديل والكلام في الناس، يحتاجون إليه، وقد يزل الواحد منهم فيأثم بهذه الزلة، فعلى الإنسان أن يحرص على ما كسب من حسنات، وعليه أن يمسك لسانه، أمسك عليك لسانه. قال معاذ وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فعلى الإنسان أن يعنى بهذا. يقول حكم استقبال المدفأة الكهربائية في الصلاة قياسا على استقبال النار. أولا مسألة استقبال النار مسألة معروفة عند أهل العلم، الخلاف فيها قوي، والبخاري يرى أنه لا مانع من استقبال النار، واستدل بحديث صلاة الكسوف وأن النبي عليه الصلاة والسلام عرضت له النار وهو في صلاته، ولذلك تكعكع يعني تأخر، فلا يرى مانعا من استقبال النار، وما ورد في المنع منه لا يقاوم هذا الحديث. وعلى القول بأن استقبال النار لا يجوز أو مكروه عند أهل العلم، فالكراهة عندهم تزول بأدنى حاجة، إذا احتاج إلى ذلك زالت الكراهة. وأيضا من الفوارق بين النار والمدفأة الكهربائية فرق كبير، النار ذات لهب والمدفأة لا لهب لها، ويسأل كثيرا عن الصعق بالأجهزة التي تتلف الحشرات، هل يدخل في الإحراق أو لا يدخل، مسألة يعني الصعق هذا قريب من الإحراق، لكنه ليس المراد به ما جاء النهي عنه من الإحراق بالنار، وأنه لا يعذب بالنار إلا الله جل وعلا، فإذا وجدت الحاجة الماسة إلى ذلك لا مانع منه إن شاء الله تعالى. يقول ما ضابط الإسراف؟ الإسراف الخروج عن المعتاد، عن الخروج عن متوسط الناس، الخروج عما يعتاده أمثاله، فإن كان من سائر الناس ومن عاديهم ومن سوقتهم الذين دخلهم بقدر مصروفهم مثل هذا لا يجوز له أن يزيد في المصروف على دخله، لئلا يتطرق في ذلك إلا لحاجة ماسة، لئلا يتطرق في ذلك إلى الاستدانة. لكن اضطر إلى الاستدانة من غير تفريط هذا ما في إشكال، ولئلا يضطر إلى تكفف الناس والسؤال عن والنهي عن سؤال الناس صحيح. يأتي بعض الناس وليس في وجهه مزعة لحم، لماذا؟ لأنه أعطني فلان، هات يا فلان، أنا محتاج، أنا فقير، وبإمكانه أن يضبط أموره ولا ينفق أكثر من دخله ولا ينفق عن أكثر من حاجته، فلا يحتاج إلى مثل هذا. وأوساط الناس لهم أيضا شأن ولهم وضع يختلف عن فقراء المسلمين أو ذوي الدخول المحددة، والأغنياء أيضا يختلفون عن أوساط الناس، ويعامل الإنسان بحسب وضعه هو مع النظر إلى مجتمعه وزمانه ومكانه. وأهل العلم يقررون أن المرأة تكون بالنسبة لزوجها نفقتها وخدمتها على ما يخدم به أمثالها، على ما يخدم به أمثالها. ولذا النصيحة توجه لكل خاطب أن لا يخطب من أسرة هي أعلى منه شأنا، لأنهم يقحمونه في أمور قد لا يستطيعها، وقد ترهقه بمطالب تحرجه، فينظر إلى الأسرة المناسبة له المقاربة لعرفه ووضعه الاجتماعي. يقول: ما حكم قيادة السيارة لمن لم يخرج تصريحا بعد مع عدم الحاجة لها؟ وهل على الوالد أو الوالدين شيء إذا أعطوا ابنهم السيارة فأصابه مكروه؟ أولا، معروف أن هذه الأنظمة من التصاريح والرخص إنما هي مبنية على دراسة لأحوال الناس، وأن من يقصر سنه عن هذه الأنظمة أنه لا شك أنه يتضرر وقد يضر غيره. وإذا كان النظام مراعا فيه المصلحة فالإسلام دين المصالح، وجلب المصالح مطلوب، ودرء المفاسد مقرر شرعا. فإذا كان يترتب على قيادته مضرة ومفسدة له أو لغيره فلا يجوز أن يقود بنفسه، ولا يجوز أن يمكن من القيادة. وإذا وجدت حاجة ماسة في وقت معين، السيارات فيه قليلة، واضطرت الأم مثلا إلى مستوصف أو مستشفى قريب ولا يوجد غيره، فالضرورات تقدر بقدرها. يقول: ما معنى حديث من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله؟ وصل الصف إذا وجد فرجة في الصف الأول وتقدم إليها من في الصف الثاني أو من دخل إلى الصلاة، من دخل إلى الصلاة هذا ما في إشكال، يدخل في من وصله الله. لكن الإشكال فيما إذا تقدم من في الصف الثاني، فصيلته للصف الأول يترتب عليها قطعه للصف الثاني، وهل يمكن أن يجتمع الصلة والقطع في وقت واحد؟ هل يمكن أن يقال فلان من الناس وصله الله وقطعه الله لأنه وصل الصف قطع الصف في آن واحد؟ ما يمكن. الكل مطالب بأن يحرص على الصف الأول، يحرص على الصف الأول، فإذا وجد فرصة في صف أمامه يتقدم عليه، يتقدم إليها، ولو ترتب على ذلك انقطاع في الصف الثاني الذي يسده جاره أو يسده داخل أو ما أشبه ذلك، لأن هذه تشكل عن بعض طلاب العلم. نقول: ما معنى الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف؟ هذا الواقع يشهد به، يعني معناه في تلاوته في قراءته. عليها لو افترض أن لك زملاء ومنهم فلان مناسب لك فيه او على مستوى استقامتك، وفلان كذلك وفلان كذلك وفلان كذلك، مجموعة من الطلاب، وفيهم من لا يناسبك. الذي لا يناسبك معروف، العلة ظاهرة، واضح ان فلان ما يناسبك، اذا ما تأتلف معه. لكن بعض الزملاء تجد من حيث الديانة مثلك تقريبا، والاهتمام قريب من اهتمامك، ثم تجد في نفسك نفرة. ايش السبب؟ تقول والله ما لي خلقه، هذا تناكر في الأرواح. لكن مع ذلك كون الأرواح تتنافر لا يبنى عليه أعمال ظاهرة، لا يبنى عليه هجر، ممنوع محرم، لا يحل للمرء أن يهجر أخاه وقد ثلاث لأن مالك خلقه، هذا مو بصحيح. لكن كونك تميل إلى فلان أو إلى فلان هذا موجود، ولا تلزم بأن تعامل فلان مثل فلان، لكن مع ذلك لا ترتكب محظور بحق فلان الذي هو مجرد وجدت نفسك لا تميل إليه. يقول: الذي ينزل منه المذي، المذي بالذال، بسبب شهوة ثم لا ينقطع إلا بعد ساعة أو ساعتين، فماذا يفعل إذا حضرت الصلاة؟ عليه أن ينتظر ما لم يخش فوات الوقت، ما لم يخش فوات الوقت، علي أن ينتظر حتى ينقطع. فإذا خشي فوات الوقت فإنه حينئذ يتوضأ وينضح فرجه وأنثيه، ثم بعد ذلك يتوضأ وضوء للصلاة ويصلي على حاله. يقول: ما الصحيح بذوات الأسباب كتحية المسجد؟ هل تؤدى في كل وقت؟ ذوات الأسباب، أولا أوقات النهي خمسة التي جاءت فيها النصوص، أوقات النهي الخمسة، منها ثلاثة مضيقة جاءت في حديث عقبة بن عامر قال: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وإذا تضيفت الشمس للغروب حتى تغرب. هذه الثلاث الأوقات المضيقة هذه لا يصلى فيها أي صلاة إلا صلاة فائدة فريضة، قام من النوم لصلاة الصبح فإذا الشمس بازغة هذه صلي الفريضة، قام من النوم أخذه النوم ولم يكن معتادا لذلك في العصر حتى إذا الشمس مصفرة وتتضيف للغروب، مثل هذا يصلي. وجاء في ذلك من أدرك ركعة من صلاة الصبح حتى قبل أن تطلع الشمس وقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة قبل أن تغرب صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس وقد أدرك العصر. الفرائض ما تدخل في هذا المنع. النوافل، منها النوافل المطلقة، شخص جالس في المسجد صلى العصر قال بصلي ركعتين، هذا لا يجوز له أن يصلي ولو كان الوقت موسعا. لكن شخص دخل المسجد ومطالب بحديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وفي الحديث لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، مثل هذا من ذوات الأسباب تحية المسجد. ومنها أيضا ركعة الطواف وغيرها من الصلوات التي ذكرت من ذوات الأسباب. الأئمة الثلاثة مالك وأبو حنيفة وأحمد يرون المنع، وأنه لا يصلى في هذه الأوقات الخمسة شيء من النوافل. والشافعي رحمه الله تعالى يرى أن ذوات الأسباب تصلى في أوقات النهي، وهو الذي يرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية. يبقى أنه ما الذي دعا الجمهور على المنع، وما الذي جعل الشافعي رحمه الله تعالى يرى فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي؟ الإمام البخاري رحمه الله تعالى هو من فقهاء أهل الحديث، ترجم باب الطواف بعد الصبح وبعد العصر. الطواف يتطلب ركعتين، قال: وصلى عمر ركعتي الطواف بذي طوى، طاف ولصلى الركعتين إلا بذي طوى. لماذا؟ ينتظر ارتفاع الشمس، طاف بعد الصبح. ثم بعد ذلك أورد أحاديث النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر. فما الذي يراه الإمام البخاري؟ يرى أنه لا يفعل شيء من النوافل ولو كانت ذات سبب لثبوت النهي، وهو ذا قول الأئمة الثلاثة. عندنا أحاديث نهي، وعندنا أحاديث جاءت في صلوات لها أسباب. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا يشمل أوقات النهي وغير أوقات النهي، كما أن أحاديث النهي تشمل جميع الصلوات الفرائض والنوافل، لكن الفرائض خرجت بأدلة. فبين هذه النصوص كما يقرر أهل العلم عموم وخصوص وجه، يعني ليس من حق الشافعي أن يقول أحاديث النهي عامة وأحاديث ذوات الأسباب خاصة، لأنه بالمقابل جمهور أهل العلم يقولون العكس، أحاديث ذوات الأسباب عامة وأحاديث النهي خاصة، عامة في الصلوات لكنها خاصة بالأوقات. وعلى هذا نحتاج إلى مرجح خارجي، وبحث المسألة بذيولها يحتاج إلى شيء من التفصيل والوقت ضيق، لكن الذي المرجح أن الأوقات المضيقة لا يصلى فيها شيء من النوافل. حتى قال بعضهم منك لا تدخل المسجد مع غروب الشمس أو قبيل غروب الشمس أو قبيل طلوعها، إما لا تدخل المسجد أو ادخل لكن تظل قائما لا تجلس عشان ما تقع في حرج، لأن عندك أما أحاديث تأمر أحاديث تمنع، فلئلا تقع في الحرج لا تدخل أو تستمر قائما. وعلى كل حال هذا هو الذي يترجح عندي، أنه لا يصلى في الأوقات الثلاثة المضيقة، وهي أوقات قصيرة يعني ما تزيد على ربع ساعة، والأوقات الموسعة لا مانع من الصلاة فيها، لأن المنع من الصلاة فيها إنما هو لا لذاتها، وإنما منع منها لئلا يسترسل المصلي فيصل إلى الوقت المغلظ. يقول هل يصح قضاء النوافل بعد صلاة العصر مباشرة؟ ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتي الظهر، راتبة الظهر البعدية شغل عنها فصلاها بعد العصر، لكن جاء ما يدل على أن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وأما لأنه فعل لا عموم له، والذي يعم الأمة هو قوله لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. من الموافقات اليوم صلاة الكسوف، هذه من الموافقات صلاة الكسوف اليوم، بعض الناس ما علم بالكسوف حتى طلع الفجر. أول الحكم صلاة الكسوف، جماهير أهل العلم على أنها سنة، ونقل النووي عليه الإجماع، لكن أبو عوانة في صحيحه يقول باب وجوب صلاة الكسوف، والأمر بها صريح، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا، فادعوا الله وصلوا. إذا قلنا أنها واجبة ما نلحظ أي وقت كان، لأن الواجبات ما تدخل في عدد النهي، وإذا قلنا أنها سنة، حنابلة وغيرهم يقول لا تصلى في أوقات النهي لأنها سنة، وفعلها في هذا اليوم لا شك أنه عند كثير من الناس، الذي لأن الفارق بين بداية الكسوف وبين طلوع الصبح سبع دقائق، كثير من الناس ما انتبه، وحتى لا يتمكن من البدء بالصلاة إلا بعد طلوع الصبح. فعندنا أمور في هذه المسألة، وحصل يعني من الأئمة شيء من الاختلاف في مثل هذا، بعضهم قال لا تصلى لأنه لا صلاة بعد الصبح، وهذا ماشي على جادة المذهب ما عنده مشكلة، وبعضهم قال نصليها قبل الصلاة لأن صلاتها مربوطة بالرؤية وقد رأينا، وهذا هو الأصل ما لم يضق الوقت على المفروضة، ولا في المفروضة أهم، إذا ما علم إلا متأخر فإذا صلاها طلع الوقت يقدم الصلاة. وأيضا الوقت النهي عن الصلاة قبل صلاة الصبح أخف بكثير من النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح، ففعلها قبل الصلاة مع ضمان الوقت الكافي للفريضة هذا لا شك أنه أولى وأحوط، لأن بعض أهل العلم يرى أن ما قبل صلاة الصبح ليس بوقت نهي، لكن قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد الصبح يدل على أنه يعني لا بعد يعني لا صلاة بعد طلوع الصبح، وهذا ليس مثل ما جاء في صلاة العصر، لأنه جاء التنصيص لا صلاة بعد صلاة العصر. يقول السائل يقول النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فما هو العلاج الناجع لضعف اليقين والقطع بالإجابة حال الدعاء؟ المسلم مأمور بالدعاء، والدعاء سبب قد يقترن به ما يحقق الإجابة، وقد يقترن به المانع من قبول الدعوة والإجابة، فعلى الإنسان أن يبذل الأسباب لقبول الدعوة، وعليه أن يسعى في انتفاء الموانع من قبولها، فإذا حصل له ذلك يلح على الله جل وعلا بالدعاء ويعظم الرغبة ولا يتردد في دعائه ولا يستثني، ويستحضر فضل الله جل وعلا. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسأل كل واحد منكم مسألته فأعطى الله جل وعلا كل إنسان مسألته ما نقص ذلك من ملكه شيئا، ويمين الله ملأها لا تغيظها النفقة. فعلى الإنسان يستحضر مثل هذه النصوص ويجزم، يحظم الرغبة ويقطع بالإجابة، لكن لا يغفل عن واقعه هو، يعني يعظم الرغبة في الله جل وعلا، لكن قد يسيء الظن بنفسه وأن عنده موانع تمنع من قبول هذه الدعوة. قلنا إن الدعاء سبب، ادعوني أستجب لكم سبب، لكن ادعوا الله يجعلني مستجاب الدعوة، قال أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي يا ربي، أسباب السفر مظنة للانكسار كذلك، الشعث كذلك مظنة لانكسار القلب، وهي مما يعين على الإجابة، يعين الإنسان، وكذلك السفر كونه أشعث كونه يكرر يا ربي يا رب. تخرج من العلم أنه إذا دعا الداعي بيا ربي وكررها 5 مرات أنه استجاب له، استدلالا بما جاء في آخر سورة آل عمران. يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، لكن المانع موجود، مأكله حرام ومشربه حرام ولبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ استبعاد. ومع ذلك لو قال قائل أنا والله عندي معاملات فيها محرم أدعو ولا ما أدعو؟ نقول أدعو، أدعو الله جل وعلا، لأنه قد يقترن بهذه الدعوة في وقت من الأوقات ذل وانكسار بين يدي الله جل وعلا فتجاب دعوتك ولو وجد المانع. بعضهم بالنسبة لصلاة الاستسقاء يقول استسقينا استسقينا مرتين ثلاث خمس ما حصل شيء، وضعنا وحالنا مع ارتكاب المحرمات ووجود الموانع كأننا نستهزئ، يعني هذا تكرر على سنة كثير من الناس، هذا هو اليأس، نسأل الله العافية. أنت عليك أن تسعى في إصلاح نفسك، وعليك أن تبذل الأسباب وعليك أن تبذل الأسباب. يقول ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أنه يستكثر من قول يا حي يا قي يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، عندما وصف حال السابقين بالخيرات، فما مدى صحة قوله؟ نرجو الإيضاح. يا حي يا قيوم، ذكر جمع من أهل العلم أنه هو الاسم الأعظم، وأنه موجود في 3 آيات من القرآن، في آية الكرسي، وفي صدر آل عمران، وفي طه، في 3 آيات يقول يا حي يقوم الاسم الأعظم، هذا قول كثير من أهل العلم. بقية ما ذكره ابن القيم إنما أثبت هذا بالتجربة، وهل يكفي في مثل هذا الموضع التجربة؟ يعني لو أن إنسانا دعا بدعوة فأجيبت، قال أنا أريد ألزم هذه الدعوة لأنها استجيبة، ابن القيم يثبت هذا بالتجربة، وهو شيخ الإسلام أيضا كذلك. وعلى كل حال يحرص الإنسان على الأدعية المأثورة سواء كانت من الكتاب أو من السنة، مع أن الدعاء ليس بتوقيفي، يعني قد يعرض للإنسان حاجة، يعرض للإنسان حاجة لا يوجد لها دعاء مخصوص من القرآن ومن السنة، لكن من الأدعية الجامعة التي تشمل جميع ما يطلب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، إذا دعا بدعوة دعا بها، وإذا دعا بأدعية جعلها فيه. لبعض الأسئلة لا تصلح أن تقال على العامة، لأن فيها تفصيل لمنكرات وقعت من هذا الشخص وستر الله عليه، فلا يحسن إشاعتها بين الناس. ما حكم القنوت في الصلاة السرية؟ قنوت النوازل مشروع في جميع الصلوات 5 الفرائض. ما حكم استخدام صبغات الشعر للنساء الكيميائية؟ أولا، الصبغ بالسواد لا يجوز، الصبغ بما يشبه ما عند نساء الكفار ممنوع للتشبه، الصبغ بما يمنع من وصول الماء إلى البشرة ممنوع، فما خلى عن ذلك لا شيء فيه. لا تصبغ بسواد، لا تصبغ بما يشبه نساء الكفار، ولا بما يمنع من وصول الماء إلى البشرة. أيضا لا يجوز الصبغ بما يضر، لأن هناك بعض العلاجات والأدوية الكيميائية يترتب عليها ضرر. يقول ما حكم حضور فرح بدون مخالفات شرعية؟ يحضر زواج ما في منكر، ولكن القاعة التي يقام فيها هذا الفرح تستأجر لكل الناس، قد تقام فيها أفراح فيها مخالفات شرعية، يعني على الإنسان إذا أراد أن يستأجر مثل هذه القاعات أن يستأجر من القاعات التي يملكها صاحب تحري، ما يمكن أهل المنكرات أن يقيموا منكرات في قاعاته، لكن إذا لم يجد إلا هذه القاعة أو ما سأل عنها ولا تأكد أو لم يبلغ له عنها شيء فاستأجرها، فدعوته تستجاب. والإجابة إلى وليمة العرس واجبة عند أهل العلم إذا لم يكن ثم منكر. هذه تقول إذا سافرت لبلد آخر تقصر فيه الصلاة، ثم جلست فيها يوم وأنا وصلت لها صباحا وسأعود ليلا وأذن المغرب، فهل يجوز لي صلاة المغرب مع جمعها مع العشاء جمع تقديم، علما بأني سأعود لبلدي بعد صلاة العشاء بفترة؟ ما دام السبب سبب الجمع قائما إلى دخول وقت الثانية فالجمع جائز. ما دام تبتصلين أو يصل السائل بلده بعد صلاة العشاء هذا يجمع ما في إشكال لأنه مسافر، لكن لو قدر أنه يصلي المغرب والعشاء ثم بعد ذلك يصل إلى بلده قبل أذان العشاء أو يغلب على ظنه ذلك، فمثل هذا لا يجمع. وإن جمع وسمع النداء عليه الإجابة. يقول: هل يجوز تشقير الحواجب وترتيبها؟ كان المقصود بترتيبها بالأخذ منها والنمص منها، هذا لا يجوز. وتشقيرها إذا كان التشقير بما يلائم البشرة بحيث إذا رآها أحد قال نامصة أيضا لا يجوز، هذا لا يجوز. التشقير بما عدا ذلك ما تتميز به لا مانع إن خلا من التشبه. يقول: أنا كنت أقول إنه محرم لأن العلة في تحريم النمص وتغيير الخلق للحسن، ولكن نوقشت في ذلك فأريد الجواب. مثل ما قلنا، إذا كان التشقير بلون البشرة بحيث إذا رآها من رآها قال نامصة لا يجوز، لأن هذا تشبه بالنامصات التي جاء لعنهن، والتشبه بالفساق وبالفجار وبالكفار كله ممنوع. هذه من تايلاند تقول: جاءتني الدورة لمدة 9 أيام، في اليوم 9 لم أجد أي أثر، اغتسلت وفي وقت المساء نزلت علي كدرة بنية، فهل غسلي صحيح؟ وفي اليوم 10 ما رأيت شيئا، في 11 و12 نزلت كدرة وعادت بعد الغسل تنزل علي الكدرة بعدما أرى الطهر بساعتين، فهل تعتبر هذه استحاضة؟ في حديث أم عطية: كنا لا نرى الصفرة والكدرة في زمن الطهر شيئا، فإذا كانت عادتها قد تمت ورأت الطهر بطريقتها التي اعتادتها فلا يضر وجود الصفرة والكدرة ولا أثر لها في الحيض. كيف تكون صفة صلاة العشاء للمسافر عندما يصلي خلف إمام يصلي المغرب؟ لو أتمها لكان أحوط، فإذا سلم الإمام يأتي برابعة، هذا أحوط له. لماذا؟ لأن صلاة المغرب لا تختلف عن صلاة الحضر، وأهل العلم يقولون إن ائتم بمقيم لزمه الإتمام، ومن يصلي المغرب حكمه حكم المقيم لأنها لا تقصر، علما بأنهم يختلفون هل المراد ائتم بمقيم، هل المراد به الصلاة أو الشخص المقيم. وإذا قلنا أن النظر في الصلاة وهذا هو الأصل للاتفاق في الأفعال، قلنا أنه يلزمه الإتمام إذا صلى خلفه يصلي المغرب. وإذا قلنا النظر للصلاة دون الإمام، قلنا المسافر الذي يصلي خلف الإمام الذي يصلي مثلا التراويح، دخل ولم يصل، مسافر دخل المسجد فإذا بالإمام يصلي تراويح، كبر لصلاة التراويح ثم سلم من ركعتين، إذا قلنا أن النظر للإمام لا للصلاة قلنا يلزمه الإتمام، وإذا قلنا النظر للصلاة يكفي ركعتان. وهذه تحتاج إلى تأمل دقيق. يقول: الأذنان عند الإمام أحمد في المذهب الحنبلي يعدونها من الرأس من الوجه، هم يعدونها من الرأس، وجاء في ذلك الأذنان من الرأس حديث لكنه ضعيف، فهي محسوبة من الرأس، وجاء ما يدل على أنها من الرأس في الأحاديث الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يأخذ لأذنيه ماء جديدا بعد مسح الرأس، فدل على أن الأذنين إنما تمسحان بعد مسح الرأس. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.